أخبار الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقول تعالى قل يا محمد يا كتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيم التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما يجيكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء وتعملوا بما فيها وبما فيها الإيمان بمحمد والأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته ولهذا قام ليث بن أبي سليم عن مجاهد في قوله وما أنزل إليكم من ربكم يعني القرآن العظيم وقوله ولا زيدن كثيرا منهم معنى الخطاب وإن كان موجها لأهل الكتاب وأيضا يرجع لنا بالمعنى كما قال بعض السلف نرى القول ولم يعلم به سواه هم ليسوا على شيء أن تؤمنوا بالله وما أنزل إليه إلا ما أنزله على رسل وهكذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست على شيء حتى تؤمن بما أنزل إليها فتستقيم على الشرع من جانب نبيه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب ليهود النصارى لستم على شيء من الدين حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل ربكم حتى تعملوا بهما وتعملوا بما أنزل بعدهما وهو القرآن وإلا لا يقطع على شيء بمعنى أنهم لو أقاموا كل شيء وعادوا كل شيء ولم يؤمن بأنزل على محمد عليه الصلاة والسلام لم يدعوا له فلا بد من الإيمان بكل ما أنزل الله على رسله والتصديق بذلك والانقياد بذلك كما جاءت الرسل عليه الصلاة والسلام من كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع لهذا جل وعلا يقول وكذب القوم نوح المرسلين وكذب نوحا فقط لكن لما كان تكذيب واحد من الرسل تكذيبا للجميع الكذب تقول نوح المرسلين وكذا في عهد وهكذا في هود المقصود ان الواجب على الهود النصارى كالواجب على غيره من جميع الامم ان يؤمنوا بالله ويوحدوه وينقادوا من شره ويعظموه ويستجيبوا لما جاء به النبي محمد عليه الصلاه والسلام ويلتزموا به والا فلا يشفع على شيء من الدين بل هم عارفون ضالين في كفر بما انزل الله على محمد عليه الصلاه والسلام. نعم. هذا صح يعني لو كان العمل في غيره اتباع البطل كبار البطل وكان العمل فيه يدعوك فيدعو الناس ينبغي لك يكون الاكل فيما ينفع وعلى قدر الحاجه لو صحت صحت ورحنا الى تامل السند الى تامل. نعم. يا قولي يا نعم. وقوله تعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تسيره ولا تأثار قول الكافرين اي ولا تحزن عليهم ولا يعيدنك ذلك منهم يعيدنك أي ولا تحزن عليهم ولا يعيبنك ذلك منهم ثم قال تعالى يعيبنك عبد يعيبنك من رباعي من أهانة ثم يعيبنك هذا هو يعيبنك محمد بعد أن يأتي نعم. إن قال تعالى إن الذين آمنوا وهم مسلمون حملة التوراة والسابعون لما كان الفصل حسن العطف بالرذع السابعون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد وعنه إلا قال تعالى أن الذين آمنوا وهم مسلمون والذين هادوا وهم حملة التوراة السابعون لما طال الفصل حسن العطف بالرفع السابعون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد من النصارى والمجوس قيل انهم طائفه نزلها تحليل وكليه مستقله طائفه مستقله كما هو ظاهر القران طائفه مستقله نزلها تعلق لا باليهود ولا بالنصارى بل نيابه واحده في الوثنيه مقيمه طائفه مستقله غير اليهود وغير النصارى نعم عباد الخواطر نعم قال بان عباد الخواطر هو يقول عن القوم هم لأن الشيخ الحج من الأيام والذي هادي الصابئين والنصارى والمجوس حتى من طوائف مثل الحج من الأيام والذي هادي الصابئين والنصارى والمجوس لله طوائف الشيخ عدها مع الطوائف عندهم مع الطوائف نعم بايعهم الرسل أقول بايعهم الرسل لأن آمنوا واتبعوا الرسل صلاحوا واستقاموا أين يؤمنون سواء يعبدون كواكب او مستقلين بالالهات اللي هي انواع من الاوثان او غير هذا من المعقول. المهم ان من امنهم من دخل في دين الله منهم او من اليهود او من النصارى او من المجوس او من المسلمين هذا مستعين ومن لم يدخل في دين الله الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستقيم من طائفه الله. نعم. والجدل بانها كذا وكذا يحتاج الى أدله عناية بالتأليف مطالعة كثيرة. نعم. الصبر لا ماشي على القاعدة في العصر. لأن الذي يوتي لنا ما نقول من أي الذي الذي هذا ما قلنا أي والصابرين المسلمين ما قلنا أي. نقول المؤلف لما دعوا بطالة حصل حصل الرفع في نظر. في نظر. حل الوقت. قال دعوا الصلاة العطف أنا نحن الذين لأن الذين محل رفع لولا إن لك أنا مرفوع الذين آمنوا الآخر كان من كذا دعوا من عطف أنا نحن الذين لولا وجود إلا يعني في الأصل هم كذا قال يا رسول الله ولعل الأقرب يكون من كذا هذا الصلاة والنصارى والإسلام والصابرين والنصارى ونعمل من الإله يعني يصلي كذا من آمن من بعده خلاص. فيه بعض لأن يستلزم إهمال إن الذين آمنوا ما لها خلاص إنا في إنا. الله الله خبر خبر الجملة الأولى. نعم. ما يكون الجملة الثانية في خبر الأولى. خبر الجملة الأولى. خبر الجملة الأولى. عليه. يحتمل ومثلهم الصابر والنصارى من آمن كلهم الصابر والنصارى تحذر من ذلك أمر محذور قبل الصابرين جاء بعد أمان أمر إلا الذي نعم مجيلة معوي على قراءة ما كان على رأسه نعم لأها تجوها نعم والسابعون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد وعامر من اليهود والمجوس وقال سعيد بن جبير من اليهود والنصارى وعن الحسن والحسن إنهم كالمجوس وقال قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور وقال رأب بن مربع هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا وقال بيعد أخبرني ابن أبي الزئب أخبرني وقال رأب بن مربع هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا وقال ابن أبي أخبرني ابن أبي الزئب عربي قال الصابعون هم قوم لا يلي العراق ولا يهم بكوفا وهم يؤمنون بالنبيين كلهم خاصمون كل سنة 30 يوما يصلون إلى اليمن كل يوم يصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وقيل غير ذلك وأما النصارى هم عروفون وهم حملة الإنجيل والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية ولا يكون ذلك بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين فمن اتقى بذلك ولا خوف عليهم ذلك لأن ليس الأمر صالح إلا تبرر الشريعة مع إخلاصه لله لما قرر عمل صالحا يمنعه إلى عمل موافقا للشريعة التي تجب عليه ويلزمه الأخذ بها وبعد محمد صلى الله عليه وسلم الشريعة لشيعة محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها الشريعة النبي المرسل إليه لقوم فإذا فعل هذا هو النبي السعيد نعم وما سميعات أو المعاد الميعاد والجزاء ممكن عليك نعم ومن اتقى بذلك ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا على ما تركوا وراء ظهورهم ولا هم يحزنون وقد تقدم الكلام على نظيرة هذه سورة البقرة مما أغنى عن إعادته هؤلاء لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم كل واحد يعرف موقف الدراسة الليلة تأخر إلى بلد يعرف الموقف اللي وقف عليه نعم أو كوجا محل في العراق نحن بالمعنى يا رب محل في العراق منطقة أو جميلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون يذكر أنه تعالى أنه أخذ العهود والواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله فنقضوا تلك العهود والواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع وما وافقهم منها قبلوه وما قالهم ربه ولهذا قال تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا الا تكون فتنه اي حسبوا الا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب وهو انهم عموا عن الحق وصموا ولا يسمعون حقا ولا يهتدون اليه ثم تاب الله عليهم اي مما كانوا فيه ثم عموا وصموا اي بعد ذلك كثير منهم والله بصير بما يعملون اي مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهدايه ممن يستحق الغايه منهم تحديث أي أمة أن تعمل عمل أولئك الذين أضاعوا أمر الله اتبعوا أهواءهم وقتلوا كثيرا من الرسل وكذبوا كثير تبعا لأهوائهم وإعراضا عما جاء به الرسل فيجب على هذه الأمة أن تحذر طريقهم الوحيد وان تلتئم عن سبيلهم المنحرف وان تستقيم على ما جاءت من الرسل عليه الصلاه والسلام وان تحكم شرع الله فيما وقف اهواءهم وفيما خالف اهواءهم هذا هو الواجب على كل مسلم جاء ما جاءت من الرسل عليه الصلاه والسلام الله أرسلهم بذات للخلق دعاة للحق المبشرين وينذرون المبشرون من أطاعهم السعادة والعظمة الحميدة وينذرون من أصاهم للخيبة والندامة وسوء العاقبة فلما وضع ما وضع في هذا من هذه الأمة أصابهم ما أصابهم من غشوة القلوب واتباع الهوى وترك الحق حتى سلط الله عليهم أعداءهم وأسلموا لسوء الأعداء وللظالمين أمثال واتباع الهدى والوقوع عند الحدود حدها الله الرسول والحذر مما يغالب ذلك وإنا جاءت نفسك هواك في خلاف ذلك الواجب جهاد النفس جهاد الهوى ويكون الحق والوقوف عنده والحذر مما خالف الله يقول جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن يتبع أهواءه بغير هدى من الله وقفشت من كما غنيت الذي قال ربنا الله ثم استقام لابد من الاستقامه والثبات على الحق لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله غالب ثلاثه وما من اله الا اله واحد فان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم اولا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا وكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انا يؤفكون يقول كان حاكما بتكفير فرق النصارى من الملكيه واليعقوبيه والنصوريه من الملكيه واليعقوبيه والنصوريه ممن قال منهم بان المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوا كبك علوا كبيرا هذا وقد تقدم لهم ان المسيح عبد الله ورسوله وكان اول كلمه نطق بها هو صغير ذي المهد الذي أو قال إني عبد الله ولم يقل إني أنا الله ولا ابن الله بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى أن قال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وكذلك قال لهم في حال سهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له ولهذا قال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله أو فيعبد معه غيره فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أي فقد أوجب الله وأوجب له النار وحرم عليه الجنة كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وهي لفظ المؤمنات وتقدر في أول سورة النساء عند قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك به حديث يزيد بن يائر بن بانو بن بابنوس عن عائشة الديانين ثلاثة وذكر منهم ديانا لا يغفره الله والشرك بالله قال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والحديث في مسند أحمد ولهذا قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أي وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا سعيد بن الحسن ابن أبي مريم حدثنا الفضل حدثني أبو صخر في قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال وقول اليهود عزيرا ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله وجعلوا الله ثالث ثلاثة وهذا قول غريب في تفسير الآية أن المراد بذلك تائبة اليهود والنصارى والصحيح أنها أنزلت النصارى خاصة قاله مجاهد وغير واحد ثم اختلفوا في ذلك وقيل مراد بذلك كفارهم في قولهم بالأقانيم الثلاثة وهو إثمهم الأب وإثمهم الإبن وإثمهم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الإبن تعالى الله عن قولهم عليا كبيرا قال ابن جرير وغير المراد الله والمسيح وأم مريم أمه إنهم جعلوها آلهة ثلاثة الله والمسيح ومريم هؤلاء ثلاثة وقال الثاني الله والمسيح وأخرج كلمة كل هذا كلام باطل لا يعقل لمن أن الله قلبه وفتح بصيره فالله جل وعلا وخالق الجميع وإله الجميع ومريم وابنها إلههم مخلوق مرضي فكيف يكون شريكا لله وثالثا لا حول ولا قوة إلا بالله لولا على المصائب ومن جلاس العقل نعم شاء الله نعم. هناك تعبير عن الآلهة. الآلهة الثلاثة. نعم. قال ابن جرير وغيره والصواعق الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنصيرية تقول بهذه الأقانيم وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا موضوع بسطه. وكل فرقة منهم تكفر الإخاء والحق أن الثلاثة كافرة فقال السدي وغيره يقال إن الله رسول الله كفر النصارى كفر الكفر كفار بنادر نعم المسيح من الله أو أن العزير من الله ولأنهم استحلوا أحبارهم أرضانهم أرضانا من دون الله فلا تجد مكسرات إن شاء الله كثير. نعم. وقال السجي وغيره نزلت في جعلهم المسيح وامه الى عين مع الله فجعلوا الله خالي وثلاث بهذا الاعتبار. قال السجي وهي قتلي تعالى في اخر الشورى ان قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك لا وهذا القول هو الاظهر والله اعلم. قال الله تعالى وما من اله الا اله واحد اي ليس متعددا بل هو وحده لا بعد بل هو وحده لا شريك له بل هو وحده لا شريك له اله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوحدا له متعددا وان لم ينتهوا عما يقولون اي من هذا الافتراء والكذب ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم أي في الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة وكل من تاب إليه تاب عليه. وقوله تعالى واضح بأن جميع الذنوب كلها وأن جميع أنواع المكفرات كلها خاضعة للتوبة ومن تاب تاب الله عليه مهما كان كفره ومهما كان ضلاله ومهما كان إجرامه وصلى وصدق للتوبة فأناب إلى الله نادما مبرعا من ذنبه تاركا له تعظيما من نار غرابة فيما عنده عازما عزما صادقا لا يرد فيه أما الله عليه سبحانه وتعالى أيها القائم جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والقائم سبحانه يتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والقائم عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهنا يقول للنصارى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كل ما ذنب والنعم. وقوله تعالى المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل اي له اسوة امثاله من سائر المرسلين متقدمين عليه وانه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام كما قال تعالى انه الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. وقوله وامه صديقه اي مؤمنه به مصدقه له وهذا أعلى مقاماتها فدل على أنها ليست بنبية كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى ونبوة أم عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم بقوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وهذا معنى النبوة الذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال. قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وقد أتى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك. وقوله تعالى كانا يأكلان الطعام أي يحتاجان إلى التغذية به وإلى خروجه منهما وهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعم فرق النصارى الجهلاء عليهم رعاهم الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات أي نوضحها ونظهرها ثم انظر أنا يفكرون أي ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي طور وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون. مثل ما قال سبحانه وتعالى وما تريد الآيات والنذر وأنكم إلا يؤمنون مع وضوح الأمر وبيان الحجج والآيات والقاطعات والمراحل القاطعات على أن عيسى عبد الله ورسوله هم في ضلالهم يعلمون وفي كفرهم يترددون قد علمت البصائر وأفر رؤساؤهم على كفر القاطع وتابعهم عامتهم على غير هدى نسأل الله. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم على الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأسلام والأنداد والأزال ومبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية. وقال تعالى قل أي يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله لسائر فرق بني آدم فدخل في ذلك النصارى وغيرهم أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع لكم والله هو السميع العليم أي السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء. فلما عبدتم ولما عدلتم عنه الى عباده جماعه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضرا ولا نفعا لغيره ولا لنفسه. ثم قال تعالى هذا وقت عام لجميع رئاسه المشركين كلها هذا وقت لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. لهذا قال الثاني قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فالاصنام والاموات والملائكه والانبياء والكواكب وغير ذلك كلها لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا. وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. قال ابراهيم لابي يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يوصي ولا ينعى عنك شيئا. وقال في الرد عليه افلا يرون ان عباد العز افلا يرون انه لا يسمع قولا ولا يملك له ضرا ولا نفعا. هذا وصفه جميعا وصف الالهه المعبود من الله جميعا الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع الإحياء والإمادة ويملك كل شيء كل عود الحق سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. فجميع الآية كلها بهذا الوصف الآية المعبودة من دون الله كلها بهذا الوصف لا تملك لعابديها نفعا ولا ضرا ولا تجيب دعاءهم إذا دعوها ما بين جناك وما بين الميت لا شعور له بما تكره منه وبين عاجز لا يستطيع ان يدع نفسه ضرا ولا يجد لها غيره. وانما المعبود بالحق قالوا على كل شيء والله اكبر. وذكر السلعه والعلم لان المعبود اذا قال لا يسمع ولا يعلم احوال العابدين كيف يدعهم كيف يضرهم لا يسمع دعاءهم ولا يعلم أحوالهم إنما يسمع دعاءهم مهما أسروا مهما كانوا في أي بقعة من بقاع الأرض إنما يسمع دعاءهم والله سبحانه وتعالى ولا يعلم أحوالهم. إن الله بكل شيء عليم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء هو العلم بأحوالهم السميع لدعائهم القادر على إسعافهم

أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم لبعض قال لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على نساء داود وعيسى ابن مريم إلى قوله فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على بالضرب الظالم ولتأمرنه على الحق أصلا أو تقصرنه على الحق قصرا. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق علي بن مديمة به. وقال الترمذي حسن غريب. ثم رواه هو وابن ماجه عن بندار عن ابن مهدي عن سليمان عن علي بن مديمة عن ابي عبيدة بن سلا. ثم رواه هو وابن ماجه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن علي بن بذيمة عن ابي عبيدة مرسلا. وقال ابن ابي هاشم الارض بامري انما الولي الرئيس وانهم تركوا كنائس وصاروا جالسون على المنكر ويصاحبونهم في اسواقهم ومجالسهم وفي اخرهم ومجالسهم ولا ينكرون عليهم. فلهذا عمت الرغوبة يقولون في الحديث إلا يستهلكهم من مر ولتكون المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا على يد السبيل ولا تقتلن حتى أسرى أو تقتلن حتى أسرى أو لا يعذبن الله بقلوب طريق ولا بعضهم يعذبن بلا عنه جود من ذلك إنكار المنكر وعدم اتحاد أصحابه جلساء وكلاء حتى ينتهوا عن مهمهم باطل حتى يعرفوا صدق الناس إن إذا جلساهم وكلام سكت وكذلك قبل المرة الأولى ما ترى من كلام الحقيقة حتى يستمر الإنكار حتى يظهر ترى أبناء عليه ويقول له ذلك فلا يجوز له ولا وكيلا ولا تجريبا إلا غير ذلك. فإذا رأت نصح حذرهم حذرهم بكليه أبو عبيدة لا يسمع من المسلمين لكن مشهور من طريق أبي عبيدة فالسؤال شاهد رواية الاتهام الاتهام حياه الغاء يبلغ الناس بالمراجعة مصحف المسلمين مصحف المسلمين لا ده أين أبو شهاب الحناط رسمه عبد ربه بن نافع الكناني الحناط ملك المنون نزول المجاهد وهو أبو شهاب الأصغر صديق يعني من الثامرة مات سنة 71 وهو عند أبو داوود الملاحي ثم قال أبو داود كما روى خالد عن العلاء عن عمرو بن مرثده ورواه المحاربي عن العلاء بن مسيب يا رب الله بن عمرو بن مرثد عن سالم يقصص عن ابي عبيدة يا رب الله قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء بن مسيب عن عمرو بن مرثد عن ابي عبيدة عن ابي موسى والاحاديث في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولا اذكر منها. قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن ابي موسى. ان عند المر على الموسى ان عند المر على ابي عبيده ان الموسى لا تكن اي نعم وهكذا وجدت في الصف ايضا مع فيه عمرو بن مر عن ابي عبيده عن ابي موسى السند اللي ذكره نعم نعم فقد جعله في الزوائد في الصف فذكر بين المتين ابي عبيده قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن علاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن ابي موسى. معنى ان ابي عبيدة عن ابي موسى. نعم. نعم. نمشي على خالد الواسطي. اي نعم. حتى هذا ذكر ابو داود. خالد الواسطي هو الطحان. خالد بن عبد الله الواسطي وخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المجني مولاه ثقة ثبت من الثامنة مات سنة 82 وكان مريض سنة 10 و100 أخرج له الجماعة رضي الله عدة طرق هذا ما ضرع هذا ما كان أهل الله ذكره في التوالي ذكر له المدة المسبة وبعد ما خرجت في أبو داود والترمذي وابن ماجه قال في التحفة رواه أبو زبيد عصر بن القاسم عن العلاء بن المسيب كما قال أبو شهاب ورواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأصغر وكذلك رواه عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن سالم وخالفهم خالد بن عبد الله الواسطي فرواه عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى. لا عزاء ما عزاء ولا حديث